القيد الأول قاله هي مركبة من إن، من إن التي هي للإثبات، وما التي هي للنفي. قالوا هي مركبة من إن للإثبات وما للنفي، هذا أصلها، هذا أصلها. لكن بعد تركيب أفادت شيئا آخر ولم تبقى على الأصل الأول، حتى لا يقال اجتمع في ضدها. لأننا لو قلنا أن إن للإثبات الإثبات وما للنفي فكان اجتمع ضدها. معذرة عن القانون، كيف تأخذت معلوم؟ هذا مش أنا تأخذت معلوم، هذا مش أنا تأخذت معلوم، هذا مش أنا تأخذت معلوم. حتى لا يقال يجتمع ضدان، فصار بعد التركيب أفادت شيئا واحدا، أفادت شيئا واحدا. هذا حرف. قال الآمدي وأبو حيان هي مركبة من إن المؤكدة وما الزائدة الكافة، يعني ليست من إن التي للإثبات وما النافية، ما فيها هي زائدة، هي زائدة كافة، أي تكف متى بعدها عن العمل. فقالوا إن إن هي المؤكدة وما هي الزائدة الكافة، زائدة الكافة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر بعد أن يعني ذكر قول الأصوليين أن من قال بأن حرف إن للإثبات وما للنفي، فإذا اجتمع حصل النفي والإثبات معا، قال هذا خطأ عند العلماء العربية، أن لا يمكن اجتماع الضدان. قال فإنما هنا هي ما الكافة ليست ما النافية، ليست ما النافية، وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لأنه جاء في الحديث إنما الأعمال أو الأعمال الأعمال بالنيات، فهذه ما كفت إن عن العمل. إن لو قال إن الأعمال أو الأعمال إن الأعمال إن الأعمال اسم إن، لكن لما دخلت ما أصبحت إنما الأعمال، فهي زائدة كافة تكف إن وأخواتها عن العمل. إذا دخلت على إن كفتها عن العمل ولم تصبح إن تعمل عملها في نصب الاسم. إذا عندنا هنا أن كفت عن العمل، فلذلك الأعمال هو مبتدأ وليس اسم إن، هو مبتدأ وليس اسم إن. هذا هو القول في إن أصلها أنها كاف، أنها كافة عن العمل، وإن هي للإثبات وهي للتوكيد. الوجه الثاني من الكافي إنها هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، إنها هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر. يقول الكلماني وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري قال هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، إنما قال يفيد الحصر عند المحققين، ثم قال إنما الصحيح عند أهل الأصول أنها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا، أي أن إنما تفيد الحصر بمنطوقها وضعا حقيقيا لا يحتاج إلى مجاز أو حصر بمفهوم أو غير ذلك. وبعضهم عبر عن هذا تعبيرا بلاغيا فقال لفظة إنما موضوعة لتحقيق متصل وتمحيق منفصل، لفظة إنما موضوعة لتحقيق منفصل، يعني الذي اتصل بها تثبته وتحققه وتحصنه، والذي انفصل عنها تمحقه. فإنما لأن الآن قال إنما الأعمال بالنيات، فعلى هذا القول أنها تفيد الحصر، فكل عمل يكون بنية، فما لم يكن بنية فليس قالوا إنما موضوعة لتحقيق المتصل، يعني الذي اتصل بها تحققه وتحصله، والذي انفصل عنها وتنفيه المنفصل، يعني أن تركيبها يعمل نفيا وإرادة، فتثبت ما اتصل بها وتنفي ما اتصل عنها. هذا هو المراد، أنها تثبت ما اتصل بها وتنفي ما انفصل عنها. ويقول ابن عطية الأندلسي: إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، إنما جعلها فقط للمبالغة والتأكيد. يقول ابن عطية: يقولنا أن عند أهل العلم أو عند كثير منهم تفيد الحصر. قال ابن عطية: أنها تفيد المبالغة والتأكيد، ويصلح مع ذلك للحصر، يعني أن أصلها ليس للحصر، ليس للحصر في حصر الأعمال بالنيات فقط. قال: هي تفيد المبالغة والتأكيد، هذا هو أصلها، لكنها قد تفيد الحصر، قد تفيد الحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب. قال: إذا وجدنا في السياق ما يفيد الحصر قلنا بالحصر، إذا لم نجد في السياق ما يفيد الحصر لا نقول بالحصر، نقول إنها تفيد المبالغة والتأكيد فقط. قال: مثاله إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، ففي سياق الكلام أنه تقصر الربوبية في الله سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من الأمثلة. وإذا كانت القصة لا يتأتى فيها من انحصار بقي إنما للمبالغة والتأكيد فقط، يعني لا تفيد الحصر وضعا. وغيره قال: إنها تفيد الحصر وضعا، فهو جعل كأنها تفيد الحصر مجازا، وإلا فإن الأصل فيها أنها للمبالغة والتأكيد، للمبالغة والتأكيد لدخول إن المؤكد عليها. وكذلك قال الآمني وأبو حيان: إنما لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، لأنها مركبة من إن المؤكدة وما الزائدة الكافة، ولا تعرض لها للنفي المشتمل عليه الحصر. قالوا: إنما تفيد لا تفيد الحصر، إنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، لتكون إن المؤكدة عليها. فإذا عندنا قولان لأهل العلم، بعضهم يقول تفيد الحصر، وبعضهم قال لا تفيد الحصر إنما تفيد المبالغة. ومذهب المحققين أن الأصل فيها أنها تفيد الحصر، مذهب المحققين أن الأصل أنها تفيد الحصر، لكن قد يكون في السياق ما يقتضي عدم إفادتها للحصر، يعني عكس ما قاله ابن عطية أن الأصل فيها تفيد الحصر، وهذا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. مثاله لإفادتها للحصر قول الله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وهذا يفيد الحصر بدليل قوله: وما تجزون، يعني نفي، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، لأن يعني النفي يفيد الحصر، الحصر أنه لا جزاء إلا بما كنتم تعملون. قوله تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أيضا أفاده قول الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فدل ذلك على أنها تفيد الحصر. أيضا جاء في السنة ما يبين بأنها تفيد الحصر، كقول ما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. عبد الله بن عباس تعرفون هذا الحديث ولا لا؟ أو معنى هذا الحديث: إنما الربا في النسيئة؟ ما معنى إنما الربا في النسيئة؟ نعم، في التأخير، الربا في التأخير لا في التفاضل. بينما مثلا أعطيك 100 دينار على أن ترد لي 120 بعد شهر، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. ربا الفضل عن ابن عباس انه يرى ان الربا في النسيئه فقط، ان الربا في النسيئه فقط. لماذا؟ لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما افاد الحصر حصر الربا في النسيئه، في قوله انما الربا في النسيئه. فهم ابن عباس من الحصر، وابن عباس لا شك ان لسانه عربي، فهم منه ربا الحصر. والذين عرضوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الربا يقع في النسيئة ويقع في الفضل، يستدلوا بأدلة أخرى لم يذكروا له أن فهمك للحصر خاطئ، أن فهمك للحصر بل وافقوه على الفهم، لكن استدلوا بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أكثر الربا يقع في النسيئة، ووقوعه في الفضل أيضا يعتبر من الربا، خاصة أنه جاء من طريق لا ربا إلا في النسيئة، هذا نفي وحصر، لا ربا إلا في النسيئة، فهذا دليل لمن قال أنها تفيد الحصر، أنها تفيد الحصر، لأنه استعملت الصيغتان معا، صيغة النفي التي تفيد الحصر، وصيغة إنما التي أفادت في الأصل الحصر، إلا إذا جاء ما يفيد بأنها ليست للحصر، فهي الأصل فيها أنها للحصر، الأصل فيها أنها للحصر. وكذلك أيضا جاء حديث إنما الماء من الماء، أي أن الاغتسال يكون بدخول الماء، جاء حديث آخر فهم الصحابة به الحصر، لكن جاء أحاديث أخرى تبين أن لا حصر في هذا الحكم. ووجه إفادة إنما للحصر أن الأعمال الآن جمع محلل بين ألف واللام، والجمع المحلل بين ألف واللام يفيد، نعم، ماذا يفيد؟ العموم والاستغراق، يفيد العموم والاستغراق. فإذا حصرنا أن إنما الأعمال كلها، يعني كل الأعمال بالنية، فهو يستلزم القصد والحصر. فهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم القصد والحصر، فمعناه أن كل عمل بنية، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية، هذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنية. فهذه اللفظة إنما أفادت الحصر واستغراق جميع الأعمال أن تكون في النية، ولا عمل، ولا عمل إلا بنية. ولا شك أن للحصر أدوات أخرى، للحصر في عند الراويين أدوات أخرى، منها المبتدأ والخبر، من أدوات الحصر المبتدأ والخبر، كقولنا مثلا العالم زيد، العالم زيد، فحصرنا هذا الأمر في زيد، إذا هذا من أدوات الحصر. وفي هذا الحديث جاءت صيغتان للحصر، جاءت الصيغة الأولى وهي إنما الذي أفادت الحصر على الصحيح، وجاءت أيضا جاء المبتدأ والخبر الذي يفيد الحصر، يفيد الحصر، فوقع المبتدأ والخبر بعد إنما. وقد جاء في بعض الطرق كما تقدم معنا إسقاط إنما، جاء في بعض الطرق العمل به النية من غير ذكر إنما، فكل منهما يفيد ما أفاده الآخر، إنما تفيد الحصر، وكذلك المبتدأ والخبر يفيد الحصر، فإذا اجتمعا كان الحصر أقوى وأوكد وأبلغ، كان الحصر أقوى وأوكد وأبلغ. هذا الكلام أو كلام حول إنما من هذين الوجهين، وهما من وجه ضروري. المسألة الثانية إنما الأعمال، الأعمال، ما معنى الأعمال؟ والكلام على الأعمال من ثلاثة أوجه، الوجه الأول هو معنى العمل، العمل هو في اللغة المهنة، العمل هو المهنة، هو الفعل، والجمع أعمال، الجمع أعمال، يقال عمل عملا وأعمله غيره واعتمل واستعمله، عمل عملا وأعمله غيره واستعمله واعتمد الرجل عمل بنفسه فكما قال الشاعر إن الكريم وأبيك يعتمد إن لم يذق يوما على من يتكل فيكتسي من بعدها ويكتفل. وقال بعضه العمل لغيره والاعتماد لنفسه يعني عمل الرجل أي عمل لغيره اعتمد الرجل عمل لنفسه إذا عمل لنفسه يقال اعتمد وإذا عمل لغيره يقال عمل ويقال أيضا استعمل فلان غيره لما سأله أن يعمل له استعمله أي طلب إليه العمل طلب إليه أن يعمل له واستعمل فلان يقال استعمل فلان على البلد الفلاني أي ولي أعمال السلطان مثلا واستعمل فلان على ذلك البلد أو على تلك القرية أي ولي أعمال ذلك البلد أو أعمال السلطان ذلك البلد. ويقال أيضا أعمل فلان ذهنه في كذا أعمل فلان إذا دبره بفهمه وأعمل رأيه وآلته أعمل لسانه. ويقال أيضا أن يعملك هي الإبل النجيبة أن يعمل يطلق تطلق على الإبل النجيبة المطبوعة على العمل التي تحب العمل أو التي هي مطبوعة على العمل. ويقال أيضا أن يعمل الناقة السريعة السريعة العدو يقال لها أن يعمل. ومنه جاء حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطب إلا إلى ثلاثة مساجد لا تعمل المطب هذا من باب العمل أي لا تساق ولا تحر ولا تساق المطب وهي الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد والمراد به لا يساق الإنسان أو لا يقصد إلا ثلاثة مساجد وهو مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فقال لا تعمل المطيب من باب أن يعمل هي الإبل السريعة هذا يعني معنى العمل وهو أمر معروف عند الجمهور والمهنة والفعل. لكن بعضهم ذكر وهو الرجل الثاني الفرق بين الفعل والعمل ذكر فرقا بين الفعل والعمل. يقول الراغب أن الفعل لفظ عام وقال لما كان بإجادة أو بدونها يعني لما جوده الإنسان وأتقنه أو لم يجوده ويقعده يقال له فعل فعل كذا. ولما كان بعلم أو بغير علم أو قصد أو غير قصد أو لما كان من الإنسان أو الحيوان أو الجماد. إذن عندنا أن كلمة الفعل تطلق عامة تطلق على الأعمال التي تكون بإتقان أو بغير إتقان تكون بقصد أو بغير قصد تكون بعلم أو بغير علم تكون من الإنسان أو تكون من غيره. أما العمل فإنه قال لا يكون إلا من الحيوان دون ما كان من الجمال ولما كان بقصد وعلم دون ما لم يكن كذلك يعني إذا كان بقصد وعلم يقول عمل فلان كذا. أما إذا قلنا فعل فيحتمل فعل عفوا فيحتمل أن يكون بعلم أو أن يكون دون علم بقصد أو دون قصد. قال هذا الفرق بين الفعل وبين العمل ولا شك أنهما متقاربان ومن باب يعني النكتة الأدبية يقول بعض الأدباء أن العمل مقروب عن العلم فإن العلم فعل القلب والعمل فعل الجارحة وهو يبرز عن فعل القلب الذي هو العلم وينقلب عنه أن العلم أصله في القلب والعمل أصله في الجارحة فهو يدل على ما في القلب. فقال العمل مقلوب عن العلم يعني لأن الكلمة أو اللفظة لها نفس الحروف. لكن هذا من باب يعني كما قلت النقطة الأدبية فقط. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التقدير في قوله الأعمال. ما هو التقدير في قوله إنما الأعمال؟ هل فيه إظهار أو فيه تخصيص أو هو على قبوله؟ قدر بعضهم تقديرا قالوا إن كلمة الأعمال في هذا الحديث تقتضي محذوفين عاملين مقدرين، تقتضي عاملين محذوفين مقدرين، وهي الأعمال الصادرة عن المكلفين. إنما الأعمال الصادرة عن المكلفين بالنيات. قال أن كلمة الأعمال تقتضي عاملين محذوفين مقدرين، وقدرهما بقوله الصادرة عن المكلفين. إنما الأعمال الصادرة عن المكلفين. بعضهم قال إن التقدير إنما ثواب الأعمال، إنما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات. وبعضهم قال إنما تقبل بالنيات، إنما تقبل الأعمال بالنيات. وبعضهم خصصها فقال إنما الأعمال الشرعية بالنيات، إنما الأعمال الشرعية بالنيات. وقال بعضهم إنما صحتها وإجزاؤها بالنيات. هذه كلها ألفاظ مقدرة، كلها ألفاظ مقدرة. بعضهم قال إنما الأعمال الصادرة عن المكلفين، وقال إنما الثواب، وبعضهم قال إنما الصحة والإجزاء، وبعضهم قال إنما قبول هذه الأعمال، إلى غير ذلك من التقديرات. لكن الذي رجحه كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الحديث على ظاهره وعمومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الأعمال الصالحة فقط أو الأعمال الشرعية فقط، إنما أراد كل الأعمال، كل الأعمال الصادرة من المكلفين، سواء كانت أعمالا مذمومة أو أعمالا ممنوعة. طبعا كانت هذه الأعمال أعمالا مذمومة أو أعمالا ممنوعة، سواء كان عملا مذموما أو عملا ممنوعا. والدليل على ذلك أن آخر الحديث يبين، فقد ذكر الأعمال المحمودة والأعمال المذموم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهذا من الاعمال المحموده، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او مات ينكبها فهذا من الاعمال المذمومه، هذا من الاعمال المذمومه. اذا لم يحصر او لم يخصص اعمالا دون اعمال، بل ذكر كل ما يصدر عن المكلف، كل ما يصدر عن المكلف. فالتقدير الاول هو الصحيح، إنما الأعمال الصادرة عن المكلفين، إنما الأعمال الصادرة عن المكلفين، أيا كان ذلك العمل يكون فيه النيات. والأعمال هنا إذا كل ما يصدر عن المكلف، سواء من الأقوال أو الأفعال أو ما يعني يكون بالجوارح أو بالقلب أو باللسان، ما يكون من الاعتقادات أو غير ذلك، كلها يدخل فيها النيات. الإيمان مثلا الذي هو أقر الذي هو عند أهل السنة، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح، يدخل أيضا في هذه الأعمال، يدخل أيضا في هذه الأعمال، فيدخل فيها كل ما يصدر عن المكلف، كل الأعمال الصادرة عن المكلف. وذكر بعضهم قالوا إن هذا العموم، إذا وصلنا إلى أن هذا اللفظ عام في كل الأعمال، ولا نخصصه بعمل دون عمل، لا نخصصه بعمل مذموم مثلا أو بعمل غير مذموم. وبعضهم يذكر قالوا إن هذا العام من باب العام المراد به الخصوص، من باب العام المراد به الخصوص، لأن العموم عند أهل الأصول على ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، عام دخله التخصيص، عام مراد به الخصوص. قالوا أن العام إما عام باق على عمومه، أو عام دخله التخصيص بأدلة أخرى، أو عام المراد به الخصوص، المراد به الخصوص يعني أن يكون اللفظ عاما ويراد به بعض الألفاظ فقط، يراد به بعض الألفاظ. لذلك قالوا إن هنا الأعمال يخرج منها ويخصص منها الترك، يخصص منها الشيء المتروك. قالوا لأن الترك عمل، مجرد الترك عمل، والترك لا يشترط له النية كما يشترط في العمل. والدليل على أن الترك عمل كما قيل: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا والنبي يعمل، وهو يعمل، لئن قعدنا فالقعود والترك فذاك منا العمل، يعني ذاك الترك عمل سمي بالعمل. قالوا فالترك عمل. وهناك بعض الطرق لا تشترط له، لا تشترط له النية، لا تشترط له النية، مثل مثلا إزالة النجاسة، مثل إزالة النجاسة قال لا يشترط لها النية. فالإنسان إذا جاء يصلي مثلا ورأى في مكان ما نجاسة فلا يشترط أن ينوي أن يزيل هذه النجاسة، إنما إذا أزالها فقط صحت صلاته في ذلك المكان أو صح وضوءه. مثلا أيضا سداد الدور، سداد الدور مثلا الإنسان كان عليه دين على آخر، كان عليه دين على آخر ورد ذلك الدين ودفع ذلك المبلغ الذي في ذمته من غير أن ينوي بذلك شيئا، إنما أراد أن يسلم من شره مثلا أو أن يسلم من مطالبته، فهذا لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، بمجرد أن يرد ذلك لا يحتاج إلى نية. لكن هذا القول نعم صحيح من وجه، لكن من وجه آخر إذا كان الإنسان يترتب على عمله ثواب ونوى به التقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا العمل يكون بنية، إن هذا العمل يكون بنية. فإذا قصد مثلا عند رد الديون قصد أن هذا عقد عقده لله عز وجل وعهد من الله عز وجل، فإنه لا شك أنه يدخل في الأعمال، يدخل في الأعمال. وكل عمل كما سيأتي بيانه إن شاء الله، كل عمل يراد به وجه الله عز وجل حتى ولو كان مباحا فإنه يصير مثابا عليه، فإنه يثاب عليه الإنسان بنيته في ذلك العمل. فالنية لا شك أن لها مدخلا في كل شيء، أن لها مدخلا في كل شيء، في كل عمل، عمل البدن، عمل الجوارح، عمل اللسان، عمل القلب، كلها لا بد فيها من النية، ولا بد فيها، لأن النية كما سيأتي بعضهم قال إنها الإخلاص لله عز وجل. وإن كان هذا التعريف ليس وافيا، لكن الإخلاص جزء من أجزاء النية، فلا بد أن ينوي الإنسان التقرب إلى الله عز وجل. فالنية شرط لصحة كل عبادة من العبادات، النية شرط لصحة كل عبادة من العبادات. إذا قال إنما الأعمال بالنية، المسألة الثالثة بعد الأعمال في قوله النيات، في قوله النيات، وأيضا الكلام عليها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو تعريف النية، تعريف النية. والنية من حيث الاشتقاق اللغوي مصدر نوى الشيء ينويه نية ونواه، مصدر ينوي الشيء ينويه نية ونواه. وأصلها النوية، أصل هذه الكلمة هي نوية بكسر النون وسكون الواو. النية أصلها نوية بكسر الواو، النون عفوا، وسكون الواو، نوية. ووزنها فعلا، وزنها فعلا، اجتمعت الواو مع الياء وإحداهما سبقت إحداهما السكون، نية، اجتمعت الواو مع الياء وسبقت إحداهما السكون، نية. الخيار مؤنث النوع، فالنوع والنية معناه واحد، النوع والنية معناه واحد. ويقال أيضا نية بالتخفيف من غير التشديد، يقال نية بالتشديد ويقال نية بالتخفيف، كما قال ونقل ابن منظور في لسان العرب قال: النية بالتشديد هي النية مخففة، النية بالتشديد هي النية مخففة. وأما من حيث هذا من حيث الاستقاء، أما من حيث المعنى اللغوي فالذي يقع في قواميس اللغة وفي كلام العرب يجد أن هذه الكلمة تدور على القصد، تصريفها كلها يدور على القصد، يدور على القصد، فيقال نوى الشيء ينويه نية ونية ونتواه أي قصدا، أي قصدا. وعند العرب كانوا يقولون نواك الله بالخير، أي قصدك الله بالخير، نواك الله بالخير أي قصدك الله بالخير. وفلان ينوي وجه كذا أي يقصد هذا الوجه ويقصد هذا المكان، إما لسفر أو عمل أو غيره، فلان ينوي وجه كذا أي يقصده. فتصريف هذه الكلمة وهذه اللفظة تدور حول القصد، حول القصد، قصد الشيء، نوى الشيء أي قصد الشيء. وأيضا تأتي على معنى العزم، تأتي على معنى العزم، فهذان المعنيان هما اللذان تدور عليهما كلمة النية، كلمة النية على العزم والقصد، على العزم والقصد، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريف النية على عدة أقوال، على عدة أقوال. فالقول الأول قالوا إنه العزم والقصد، إنه العزم والقصد، فجعلوا مدلول النية اصطلاحا هو مدلول اللغوي، ولم ينقلوا المدلول اللغوي إلى مدلول شرعي آخر لأنها توافقت مع المدلول اللغوي. هناك بعض الألفاظ يكون لها مدلولا لغويا لكن في المدلول الشرعي يكون لها تعريف آخر، كمثلا الصلاة المدلول اللغوي هو الدعاء، لكن المدلول الشرعي يختلف معه وأعمال أخرى وغيره. وهناك بعض الألفاظ يتفق المدلول اللغوي مع المدلول الشرعي، كعندنا هنا النية اتفق المدلول اللغوي مع المدلول الشرعي. لذلك يقول النووي في تعريفها قال: النية القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. إذا عرف النية بالمدلول اللغوي، النية القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. ومن هذا التعريف ترى عن الخطابي والقرافي و كثير من أهل العلم عليه رحمه الله. فإذا عندنا أن هذا القول أو التعريف الأول موافق التعريف اللغوي، القصد والعزم. الإمام ابن القيم عليه رحمه الله لما ذكر هذا التعريف قال: نعم أن الأصل هو أن النية تطلق على العزم والقصد، لكن بين القصد والعزم وبين النية فرقين، أن بينهما فرقين. قال: الفرق الأول أن القصد معلق بفعل الفاعل وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعل نفسه، أن القصد يتعلق بفعل الفاعل الذي يقصد وبفعل غيره. مثلا لا يتصور أن تنوي أنت فعل غيرك، لا يمكن أن يتصور أن تنوي فعل غيرك لأن النية متعلقة بفعل نفسك فقط، لكن يتصور أن يقصد فعل غيره، وهذا من باب أنه يريده، قصده أنه أراد ذاك الفعل، قصد هذا الفعل، فيكون القصد هنا بهذا الاعتبار أعم من النية، يكون القصد أعم من النية، لأن القصد يتعلق بفعلك وفعل غيرك، تقصد فعل فلان، تقصد فعل فلان، أي تريده. لكن لا تكون تدوي فعل فلان، لا تدوي فعل فلان، النية إنما تتعلق بفعلك أنت. فإذا القصد قال هو أعد من هذه التحية. الفرق الثاني قال القصد لا يكون إلا بفعل مقتول يقصده الفاعل، أما النية فقد يدوي الإنسان فعلا ويعجز عليه. قد ينوي الإنسان فعلا لكن يكون عاجزا عليه، كما ينوي مقدورا عليه. فالنية تتعلق بالمقدور والمعجوز عنه، بالمقدور عليه والمعجوز عنه. أما القصد قال يتعلق بالمقدور عليه فقط، فلا تتعلق به إلا بالمقدور. فعلى هذا الوجه تكون النية أعم، على هذا الوجه تكون النية أعم من القصد. يعني قال أن القصد لا يكون تقصد شيئا يعني يكون مقدورا عليه، لكن أن تنوي شيئا قد تنوي شيئا تقدر عليه، وقد تنوي شيئا لا تقدر عليه. كثير منا ينوي أشياء لكن لا يستطيعها ويعجز عنها، يعجز عن فعلها، لكن أن يقصد شيئا يقصد شيئا مقدورا عليه. كان هذا يعني فرق أو فرقان ذكرهما ابن القيم عليه رحمه الله. وإلا فإن الأصل عند العلماء أن النية هي القصد والعزم، أن النية هي القصد والعزم، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني قالوا النية هي الإرادة، النية هي الإرادة، وهذا طبعا بعيد وغير صحيح، لأن النية أعم من الإرادة، النية أعم من الإرادة، فالإرادة تشمل النية وغيرها، تشمل النية وغيرها. وكذلك الإرادة تتعلق بمقدور عليه، والنية تتعلق بمقدور عليه ومعجوز عنه. أيضا من التعريفات قالوا النية هي الإخلاص، النية هي الإخلاص، وهذا أيضا متعقد، وقالوا ليس بصحيح، لأن الإخلاص أمر زائد، فقد تحصل النية بدونه وهو لا يحصل بدونها، فهو صفة في النية. قد تحصل النية لكن بدون إخلاص. ينوي الإنسان عملا، ينوي، والحديث يبين ذلك، الحديث يبين ذلك، إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته هذا دخل فيه الإخلاص، ومن كانت هجرته هذا لم يدخل فيه الإخلاص، لأن ذلك أراد الله عز وجل والآخر لم يرد الله عز وجل. فالإخلاص أمر زائد، قد تحصل النية به وقد تحصل بدونه، قد تحصل بدونه، أي يكون العمل ويكون النية لكن لا يكون هناك إخلاص. لكن يمكن أن يقال، يعني الذين قالوا بأن الإخلاص هو النية، يمكن أن يقال إن النية أحيانا تطلق ويراد بها ويقصد بها العبادة، وتطلق ويراد بها قصد المعبود، تطلق النية ويراد بها العبادة، وتطلق ويراد بها قصد المعبود، وهذا هو الإخلاص. فإذا كان في السياق ما يبين أن الكلام المقصود به هو قصد المعبود وهو الله عز وجل وإفراده بالعبادة، فهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، ولو كان بلفظ النية. لكن كلام الأئمة عليهم رحمة الله في النية أحيانا يكون أعم من ذلك، يكون في بيان يراد به تمييز عمل عن عمل، وهذا أو عبادة عن عبادة، وهذا القصد به العبادة ذات العبادة، ويراد به تمييز معبود عن معبود، وهذا يراد به الإخلاص. لكن إذا جاء في الكلام في النية أنه المراد به الله عز وجل أو المراد به تمييز معبود عن معبود، هذا مراد به الإخلاص. وإذا أريد تمييز عبادة عن عبادة هذا مراد به النية، وهي القصد، القصد والعزم. من التعريفات أيضا قالوا أن النية عمل القلب ووجهته، قالوا النية عمل القلب ووجهته، لكن هذا أيضا متعقد، لأن عمل القلب ووجهة القلب قد لا يكون نية فقط، فأعمال القلوب كثيرة، أعمال القلوب كثيرة، ومن هذه الأعمال النيل، من هذه الأعمال النيل. والذي يترجح هو الوجه أو التعريف الأول، التعريف الأول وهو العزم والقصد عن التعريف الإسلامي، ويبينه الوجه الثاني وهو مدخول النية في الحديث. يبين هذا الترجيح من هو مدخول النية في الحديث. والنية بالنظر إلى الأحاديث التي وردت فيها كلمة النية، وهي أحاديث كثيرة كهذا الحديث الذي معنا مثلا، أو حديث عقدة قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، أو حديث إنما يبعثون على نياتهم، فأحاديث كثيرة. نجد أن الشارع هنا أو أن الشرع هنا اعتبر المعنى اللغوي، يعتبر المعنى اللغوي وهو المعنى الشرعي، وهو المعنى الشرعي وهو قصد الإنسان. الله أعلم بنيته، أي بما قصده، الله أعلم بنيته. ولم ينقل هذا المعنى من المعنى اللغوي أو هذا اللغة من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي آخر، بل أبقاه على معناه اللغوي وهو العزم والقصد. وهذا العمل من القلب، هذا العمل من القلب وهو النية والقصد، وهو معتبر في العبادات، معتبر في العبادات. لذلك جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة: اعبدوا الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعلماء عليهم رحمة الله استدلوا بهذه الآيات على وجوب النية في العبادات، استدلوا بمثل هذه الآيات وبغيرها وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب النية، وأن لكل عمل لا بد له من النية، ولا يمكن أن يكون عمل إلا بنية، لا يمكن أن يكون عمل إلا بنية. وهذه النية كما قلت قد تكون نية مذمومة وقد تكون نية ممدوحة، والعبد مأمور أن تكون نيته نية ممدوحة، وهذا الحديث يبين ذلك. لذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يستطيعون، لأن لا يتصور أن يعمل الإنسان عملا بغير نية. كيفما كانت نيته، لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يستطيعون، يعني ما لا يطيقون، والله عز وجل لا يكلف عباده بما لا يطاق، بل يكلفهم بما يستطيعون، وكلفهم بالنية عند كل عمل. ولذلك يذكر العلماء عليهم رحمة الله أن هذه النية هي سر العبودية، هي سر العبودية وروح هذه العبودية وروح جميع الأعمال هي النية. قال ابن حزم: النية هي سر العبودية وروحها، ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه، بل هو بمنزلة الجسد الخراب. يقول: النية هي سر العبودية وروحها، يعني كل الأعمال تكون بالنية. فلذلك كان في هذا المقام العظيم أنه سر وروح العمل، ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، يعني الروح إذا لم يكن له جسد فكذلك العمل إذا لم يكن له نية فهو خراب. ولا يمكن أن يكون روح أو يكون جسد بلا روح، لا بد أن يكون له روح، فكذلك العمل لا بد أن يكون له روح، وروح هذا العمل هي نيته. قال: ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه، في العبودية محال أن يعتبر العمل أو أن يتاب الإنسان على عمل لا روح له فيه، بل لا بد أن يكون له روح وأن يكون له نية، بل هو يعني العمل بلا روح بمنزلة الجسد الخراب الذي لا روح فيه. ولهذا كان الغرض المهم من النيات أو من النية، الغرض المهم هو في أمور، منها تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب هذه العبادات بعضها عن بعض. الغرض المهم من هذه النية لا شك أنه النية لا بد من إصلاحها العبادات فيها مع العادات، مثلا الاغتسال، مثلا الاغتسال الانسان قد يغتسل للنظافة، وقد يغتسل لله عز وجل لرفع الحدث، فهذا لا شك ان هذه النية هي التي تميز هذا الإفاق، تميز هذه العبادة من هذه العادة، تميز هذه العبادة من هذه العادة. وركز على ذلك، أشياء كثيرة من العبادات التي تشترك من العادات، إنسان يصوم يوما بل قد يصوم أياما جميعا، لكن صومه قد يكون هو كافر، قد يكون هو كافر ويصوم، لكن صيامه إما أن يكون من باب التطهر أو من باب الحياة، لأن بعض الناس مثلا قد يكون هذا يعني واقع ومنظور، قد يتزوج الإنسان بامرأة نصرانية وتعيش بين المسلمين، أو قد يعيش الرجل النصراني أو اليهودي أو الكافر بين المسلمين ويراهم يصومون في رمضان، هو إما حياء وإما أراد مثلا رياضة لنفسه وجسمه يصوم مع صيامه وهو لا يؤمن بها، فصيامه الآن هل يعتبر عبادة أم عادة؟ يعتبر عادة ولا يؤثر على ذلك، لكن إذا صام الإنسان من باب التعبد لله عز وجل فقد ميز هذه العبادة عن العادة، إذا الغرض المهم من النية هو تمييز العبادات عن العادة، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، قد يصلي الإنسان ركعتين، فهاتان الركعتان قد تكون نفلا وقد تكون فرضا، وقد تكون فرضا، الذي يميز هذا من ذاك هو نية الإنسان، إذا صلى نفلا فنيته أنه يتنفل، وإذا صلى فرضا فنيته أنه يعني يصلي هذا الفرض، وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة في الشرع، فإذا الغرض المهم في النية هو تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب هذه العبادات بعضها عن بعض، تمييز رتب هذه العبادات بعضها عن بعض، هذا يعني الكلام حول كلمة النيات. الوجه الثالث في الكلام على النيات في الباء، الباء في قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، بالنيات إنما الأعمال بالنيات، هل هي باء السبب أو باء المصاحبة؟ قال بعضهم إنها باء المصاحبة، فمن قال إنها باء المصاحبة اشترط مصاحبة النية للعمل، اشترط مصاحبة النية للعمل أي أن النية لا بد أن تكون مع العمل دائما، إنما تكون مع العمل دائما، هذا إذا قال هي من باب المصاحبة، ومن قال إنها سببية قال إن المراد بأن قبول العمل ورد العمل بسبب النية صحته وفساده، يقول إن قبول العمل أو عدم قبول هذا العمل ورد هذا العمل بسبب هذه النية صحة وفسادا، فإنما الأعمال صحة وقبولا وفسادا بسبب هذه النية، إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب هذه النية، بسبب هذه النية، ولعل هذا الظاهر من سياق الحديث إنما الأعمال بالنيات، فآخر الحديث يبين أن هناك من الأعمال المقبولة وهناك من الأعمال المرفوضة أو التي لا تقبل، وكلها بسبب هذه النية، بسبب تغير النية، فإذا كان النية لله عز وجل قبل العمل، وإذا كان النية بغير الله لم يقبل العمل، والمراد اشتراط النية في العمل، وأن النية هي المصححة للعمل، المراد بذلك كله هو اشتراط النية في العمل، فلا بد لكل عمل من النية، وهذه النية هي المصححة للعمل، هي المصححة للعمل، أو قد تفسد هذا العمل إذا لم تكن نية صالحة. الوجه أو المسألة الرابعة في قولنا إنما الأعمال بالنيات في مسألة الجمع والإفراد، مسألة الجمع والإفراد. وتقدم معنا أننا ذكرنا أن الروايات اختلفت في قضية الجمع وإفراد النية، جمع الأعمال، إفراد العمل، جمع النيات. ففي طريق ابن عيينة عند البخاري وقع إنما الأعمال بالنيات، بالجمع، بجمع الأعمال وجمع النيات. وهذا كما يقول العلماء من باب مقابلة الجمع بالجمع، من باب مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل ونيته، كل عمل ونيته. وقال بعضهم أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، فمقابلة الجمع بالجمع أن لكل عمل نيته الخاصة به، فالذي يصلي مثلا له نية الصلاة، وله نية الصوم، له نية الحج، كل عمل له نيته الخاصة، له نيته الخاصة. وكما قلت بعضهم قال إنه أشار بذلك إلا أن النية تتنوع، وهذا يعني قريب منه أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، لذلك جمع النيات والأعمال. في بعض الروايات وقع إفراد النية وجمع الأعمال، معظم الروايات في صحيحين وغيرها وقع إفراد النية وجمع الأعمال، إنما الأعمال بالنية، كما جاء عند البخاري في باب ما جاء أن الأعمال بالنية من طريق القاعدة بعمالك، وفي كتاب العلم أيضا باب الخطر والنسيان في العلاقة والطلاق من طريق الثوري، وفي مناقب الأنصار باب الجرح النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حماد بن زيد، كلها قال الأعمال بالنية، إفراد النية وجمع الأعمال. ووجه ذلك أن النية محلها القلب، أن النية محلها القلب، وهو متحد فناسب إفرادها، أما الأعمال فهي متعددة فناسب جمع هذه الأعمال. أن النية محلها القلب، نية راعية تكون لله عز وجل، فمحلها القلب، ولذلك أفرادها في هذه الروايات، وجمع الأعمال لأن الأعمال تتعدد، فالمناسبة أن تكون ما أن يكون أو أن يجمعها في الأعمال. وقال بعضهم إن النية في أصلها تعود إلى الإخلاص، وهو لله الواحد لا شريك له، أنها تعود إلى الإخلاص لله عز وجل، فلذلك ناسب أن يفردها وأن يجمع الأعمال لكثرتها. وردت رواية أخرى وهي بلفظ إفراد العمل وإفراد النية، ومن رواية يحيى بن قزع عن مالك قال العمل بالنية، العمل بالنية، وهذا على اعتبار جنس العمل وجنس النية، جنس العمل وجنس النية. فهي إنما العمل أي جنس العمل الذي يدخل فيه جميع الأعمال بالنية، أي جنس النية، وفيها كل عمل له نيته الخاصة به. وقال بعضهم وجه إفراد النية على الرواية كونها مصدرا، كون النية مصدرا وجمعت لاختلاف أنواعها ومعانيها. قالوا لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع، أن النية هي هنا مصدر، والمصدر إذا اختلفت أنواعه جمع، إذا اختلفت أنواعه جمع. قال فمتى أريد مطلق النية من غير نظر بأنواعها يتعين الإفراد، إذا أردنا المصدر ومطلق النية أفردنا، وإذا أردنا أنواع هذه النية جمعت، إذا أردنا أنواع هذه النية جمعت. هذه يعني ما جاء في اختلاف الروايات، ولا شك أن هذه الروايات كلها صحيحة ولكل وجه، لكن أكثر الروايات كما قلت إنما جاءت به جاء الأعمال متنوعة، ولكل عمل له نيته الخاصة به. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في هذا الحديث قوله وإنما لامرئ ما نوى. وإنما يتعين من قوله إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لامرئ ما نوى. وإنما لامرئ ما نوى، والكلام عليها على أوجه أيضا. الوجه الأول الإمرئ. الإمرئ يقال إمرئ والمرء ومرء، وهو الرجل. الإمرئ هو الرجل، يقال مرء ويقال إمرؤ، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه. وأنثى إمرئ إمرأة، وأنثى مرء مرأة، أنثى مرء مرأة، ويقال مرأة بغير همزة. يقال مرأة ويقال ومرأة لغة صحيحة، ومرأة لغة، ومرأة أيضا لغة من لغات العرب بغير همزة. ولفت في هذا الحديث المرأة تدخل فيه، إنما ذكر الرجل من باب التغليب، إنما ذكر الرجل من باب التغليب. وهذا يعني موجود في كثير من الآيات وفي كثير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الرجل وتدخل المرأة ضمنا، وإنما ذكر الرجل من باب التغليب. وإنها في الحكم واحد للمرأة إلا ما جاء الدليل يخصص، إلا ما جاء الدليل يخصص. فهناك بعض الأحكام لا تشترك فيه ما فيها المرأة مع الرجل، وإلا ففي الأحكام الشرعية وفي الأوامر والنواهي الأصل أن المرأة أيضا تشترك مع الرجل في ذلك. إذا قال لكل امرئ ما نوى. ما نوى، ما هنا قيل هي بمعنى الذي، لكل امرئ الذي نوى، وصلته نوى، والعالم محذوف تقديره ما نواه. لكل امرئ الذي نواه، لكل امرئ ما نواه أي الذي نواه. إذا قيل هنا هي بمعنى الذي، وقيل ما هنا مصدرية، قيل ما هنا مصدرية التقدير لكل امرئ نيته، ولكل امرئ نيته. إذا إما أن تكون بمعنى الذي وصلته نوى، والعارف محذوف تقديره نوى، وإما أن تكون ما هنا ما المصدرية والتقدير لكل امرئ نيته، لكل امرئ نيته. الوجه الثالث في مقتضى قوله لكل امرئ ما نوى. ما هو مقتضى قوله لكل امرئ ما نوى؟ يدل على ان من نوى شيئا حصل له، يعني كل من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينو شيئا لم يحصل له، لم يحصل له. لكن المراد بالحصول، المراد بالحصول هنا بالنسبة إلى الشرع لا في الأمر الواقع، لأن الذي ينوي شيئا ويعمله إما هو يعمله يحصل له الأمر، لكن من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له بالنسبة للشرع. أي عمله إما أن يكون معتدا به، وإما أن لا يكون معتدا به، إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون غير مقبول، وعلى حسب نيته. فمن كان في جدر الله ورسوله فيحصل له ما أراد وما نوى، ومن لم يكن كذلك لم يحصل له ما نوى. إذا بالنسبة للشرع لا بالنسبة للأمر الواقع. في الأمر الواقع هو عمل ذلك العمل، لكن نيته إما أن يكون مقبول عمله أن يكون مقبولا، وإما أن لا يكون كذلك. قال بعضهم إذا ما فائدة الكلام، ما فائدة هذا الكلام بعد الكلام الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا يقتضي ذلك كما ذكرنا أن الأعمال تكون مقبولة إما إذا كانت النية صالحة، أو كانت النية مذمومة يكون العمل مردودا. إذا لماذا أعاد هذا الكلام؟ في الجملة الثانية. أتابع بعضهم أن هذا ليس من باب التكرار، ليس من باب التكرار، لأن فيه عدة فوائد لم تقصد في الجملة الأولى. قالوا إن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة. اختلف الأمران. قالوا أن الأول، أن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاد هذا العمل، فصلاح العمل وفساده بحسب النية. يبقى لنا أمر آخر وهو ثواب هذا العامل، لأن قد يصبح العمل ولا يثاب عليه، قد يكون العمل شرعيا، العمل شرعيا لكن لا يثاب عليه إلا بنيته، فإذا لم تكن له نية، نية صالحة ولو كان العمل صالحا فإنه لا يثاب عليه. فدليل الثواب حصل من جملة الثانية، حصل من جملة الثانية، فدلت الجملة الثانية على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا إن النية متعلقة بالعامل، النية متعلقة بالعامل، ولا يمكن الاستناد في النية كمن ينوي أن يعمل عمل الغير. وهذه الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات لا تنفي الاستناد، لا تنفي الاستناد، فهي تقتضي فقط اشتراط النية لكل عمل. والجملة الثانية حصر النية في العامل إلا فيما استثناه الشرع، هذا أمر آخر. إذا عندنا أن الجملة الأولى ليس فيها الاستناد. الجملة الأولى متعلقة بالعامل، الجملة الأولى عفوا ليس فيها منع الاستهامة، إنما الأعمال بالنيات. نعم قد يقول قائل أنا أنوي هذا العمل لفلان، أنا أعمل أو أصلي لفلان، والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. فلو كان الحديث فقط إنما الأعمال بالنيات من غير ما جيء الجملة الثانية يمكنه أن يستدل بذلك على عمله، أصلي لفلان والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجملة الثانية دلت على نفي الاستناد، قال ولكل امرئ ما نوى، تتعلق بالعامل، الجملة الثانية تتعلق بالعامل، لكل امرئ ما نواه هو، لا ما نواه غيره، لا ما نوى غيره، فإذا تمنع هذه الجملة الاستناد في العمل إلا فيما جاء به الشرع كالحج عن الصبي مثلا، كالحج عن الصبي هذا أمر آخر، بل قال بعضهم إنه لا دخل من فلله في النية. وقيل أيضا إن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى. وقيل أيضا إن الجملة الثانية أفادت أن الأعمال أنا يونس أنا نازل درس الآن محاضرة في كمان شو 11 وقال بعضهم إن هذه الجملة الثانية أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى فاعلها القربى. قالوا إن هذه الجملة الثانية تفيد أن الأعمال الخارجة عن العبادة، يعني الأعمال المباحة التي ليست بعبادة لا تفيد الثواب، لا يمكن أن يثاب الإنسان عليها إلا إذا نوى بها القرب من الله عز وجل. فكل عمل ليس عبادة إنما هو من باب المباحة لا يدخل في ذلك، وإنما لامرئ ما نوى، فالنية هي التي تحدد الثواب، النية هي التي تحدد الثواب وهي التي هي التي تبين هذا الدور. وهذا هذه القاعدة وهي أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا يثاب الإنسان عليها إلا إذا نوى بها القرب من الله عز وجل. هذه قاعدة أثبتها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت أحاديث كثيرة تبين أن الأعمال المباحة التي هي خارجة عن أمر العبادة يثاب الإنسان عليها بشرط أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل. وهذا كما يسميه البعض المحول العجيب، أنه يحول هذه العادات إلى عبادات، يحول هذه العادات إلى عبادات، وهذا من لطف الله عز وجل بأمته. فالناس كلهم يعني يبحثون عن المعادن الخسيسة ويحولونها إلى معادن كريمة، والمؤمن يبحث عن العادات فقط ليحولها إلى عبادات، ليحولها إلى عبادات بأمر سهل ويسير لمن وفقه الله عز وجل إليه، وهو أن ينوي بها فقط التقرب إلى الله عز وجل. فكمن يأكل مثلا ليتقوى على العبادة، أو يستعين بالنوم على قيام الليل، أو غير ذلك من الأفعال. وهذه الأشياء تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية وتحتاج إلى مجاهدة. نعم، أمر النية سهل، لكن قد يغفل عنه كثير من الناس لأعمال يسيرة تتحول من عادة إلى عبادة يثاب عليها الإنسان. وهذا كما قلت دلت عليها عليه نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. فالإنسان إذا كان عنده نية بأن هذا الإطعام وهذا الإنفاق إنما يتقرب به إلى الله عز وجل، فضلاً عن كونه أنه واجب عليه، لكن يزيد في ذلك أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإنفاق، يريد ابتغاء وجه الله، فإنه يثاب على ذلك ويحسب له كأنه تصدق بصدقته. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص كما في الموطأ والصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل فيه امرأتي. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، لكن بشرط أن تبتغي بها وجه الله عز وجل حتى ما تجعل فيه امرأتي، يعني لا تطعم أهلك. وأيضا جاء في حديث أبي ذر المشهور: ذهب أهل الدخول بالوجوه. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: في وضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر، وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. إذا الإنسان إذا كان يبتغي بهذه المباحات التقرب من الله عز وجل وابتغاء الأجر من الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، ولو كان الفعل مباحا يتحول من المباح إلى القربة والتعبد. وهذا كله لا يكون إلا بأمر النية، إلا بأمر النية، لكن لا ينبغي التوسع والتنطع في هذا الأمر كما يفعله كثير من الجهلة، لأن هذا قد يخرج الإنسان إلى حد الابتداع، إلى حد الابتداع وليس فقط الابتداع، كما يعني ويذكر في ذلك بعض أهل العلم كابن الجوزي وغيره بعض الحكايات عن بعض المتصوف والطرقية أنهم يغالون في هذا الأمر مغالاة شديدة حتى أخرجهم ذلك إلى حد الابتداع بالدين. فذكر مثلا أنه بعضهم قال: يستحب لمن خرج إلى المسجد أن يحمل معه سكينا ينوي به إذا وجد شاة مصابة مثلا قاربة الموت أن يذبحها. لكن هذا من باب التنطع، عبادة تتنطر إلى الأصل أن لا يجد مثل هذا الشيء، لكن يحمل دائما تمكينا وينمو فيه نيابة، هذا من باب التنطر والغلو في الأمر. وأيضا بعضهم يعني يذكر أنه لبس قميصا مقلوبا ولم يعلم بذلك، فلما ارتفع النهار نبهه بعض الناس إلى أنه لبسه مقلوبا، فكان يجب أن يتبعه ثم ترك وقال لبسته بنية الله فلا أضيعه بنية الناس. ولا شك أن هذا من التنطر، أنه لبسه بنية الله لا يغيره بنية الناس، فهذا من الغلو والتنطر. فإذا هذا الأمر لا ينبغي أن يتوسع به الإنسان وأن يتنطر. ما جاء من الأمور المباحة إذا استحضر الإنسان النية لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك وتتحول تلك العادة إلى عبادة، وهذا كله لا يكون إلا بنية تقربه من الله عز وجل. هذه بعض يعني الألفاظ، وسنتمم الألفاظ الأخرى بحول الله الأسبوع المقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.